بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الثالثة في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره. وهذا ينبغي أن يكون واضحا إذا كانت الإمامة بنص وتعيين من الله سبحانه وتعالى، كما هي عقيدة الشيعة الإمامية الاثني عشرية. الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره، كما أنه يجب أن يكون معصوما. وهناك فرق واضح بين أن نقول بأن الإمام معصوم مثلا، وبين أن نقول إنه واجب العصمة. عصمة الإمام واجبة، وهذا نظير أن يقال مثلا إن لهذا العالم صانع، نقول لا يكفي وجود الصانع لهذا العالم، بل لا بد من أن يكون واجب الوجود لذاته. وكم فرق بين المطلبين؟ يجب أن يكون صانع العالم واجب الوجود بذاته لذاته. هنا كذلك لا يكفي أن نقول الإمام معصوم فقط على قواعد الشيعة الإمامية، بل يجب أن يكون الإمام معصوما، الإمام واجب العصمة، يجب أن يكون الإمام أفضل من غيره. عليكم السلام ورحمة الله. فابن أبي الحديد المعتزلي مثلا ربما يقول بعصمة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وربما يقول بأفضلية علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ولكن ليس بالضرورة أن يقول بلزوم عصمة الإمام ووجوب عصمة الإمام، حتى إنه في مقدمة شرحه على نهج البلاغة يقول: الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل. طبعا افترى على الله كذبا، حيث نسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ويحاسب على مقالته في القبر ويوم القيامة وفي المحشر. هو يقول بأفضلية علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ولكن لا يشترط، مع أنه من المعتزلة ومن الخطأ الكبير أن ينسب إلى الشيعة الإمامية الاثني عشرية، وإنما هو من شيوخ المعتزلة ومن أئمة المعتزلة. فمن كلماته في شرحه على نهج البلاغة في المجلد الثاني يقول إنه لم يكن هناك نص صريح ومقطوع به لا تختلجه الشكوك ولا تتطرق إليه الاحتمالات كما تزعم الإمامية. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نص على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه نصا صريحا جليا. فابن أبي الحديد المعتزلي هو من شيوخ المعتزلة وليس من الشيعة الإمامية الاثني عشرية، لكن بعضهم يطرح تساؤلات طفولية أنه كيف يكون سنيا ويشرح نهج البلاغة. نحن نقول كذلك، كيف يكون الشيخ محمد عبدو شيخ الأزهر سنيا ولديه شرح على نهج البلاغة؟ الكلام هذا لا نضيع به الوقت. كيف يكون الفاضل قوشجي سنيا وهو من شراح تجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله؟ فنحن نقول بأن الإمام واجب العصمان، يجب أن يكون الإمام معصوما وإلا للزم التسلسل، والتسلسل باطل على ما عرفت. فلذلك قال المحقق الطوسي رحمه الله: وامتناع التسلسل يوجب عصمة الإمام. ولئلا يفوت الغرض من نصبه لو لم يكن معصوما وغير ذلك. كذلك في هذه المسألة الثالثة نقول بأن الإمام يجب أن يكون أفضل الناس، الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره. قال: وقبح تقديم المفضول معلوم، ولا ترجيح في المساوي. هذه عبارة المحقق الطوسي رحمه الله، وهي قريبة من عبائر السيد المرتضى علم الهدى في كتاب الشافي، ومن عبارات شيخ الطائفة الطوسي في كتاب الاقتصاد. فالشيخ الطوسي رحمه الله يقول: وأما الذي يدل على أنه يجب أن يكون الإمام أفضل ما نعلمه ضرورة من قبح تقديم المفضول على الفاضل. بين ابن أبي الحديد المعتزلي يقول في مقدمة نهج البلاغة: الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل. وهذا افتراء على الله سبحانه وتعالى، لأنه نسب إلى الله أنه قدم المفضول على الفاضل، مع أنه من المعتزلة ومن القائلين بالحس والقبح العقليين، والعقل يحكم بقبح تقديم المفضول على الفاضل. أفيكون ابن أبي الحديد المعتزلي من الشيعة الإمامية الاثني عشرية؟ تخش على مواقع الإنترنت وشوف المهاترات. كيف يكون سنيا وهو يشرح كتاب نهج البلاغة وخطب الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم؟ كلام يصرح في نهج البلاغة في الشرح، يقول إنه لم يكن هناك نص صريح ومقطوع به لا تختلجه الشكوك ولا تتطرق إليه الاحتمالات كما تزعم الإمامية، حيث يقولون إن الرسول صلى الله عليه وآله نص على أمير المؤمنين عليه السلام نصا صريحا جليا. لاحظ عبارة ابن أبي الحديد المعتزلي، يقول الحمد لله الذي فضل الذي قدم المفضول على الفاضل. وهذا اعتراف منهم بأفضلية أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولكن شوف الإنسان إذا ركب هواه وتعصب حتى المسلمات لديه، حتى الوجدانيات لديه، المرتكزات الوجدانية يخالفها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذا كنت تقول بالحوس والقبح العقليين فكيف تقول بأن تقديم المفضول على الفاضل حسن بحكم العقل؟ بل أزيد من ذلك، تنسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى وتقول الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل. يقول لك لمصلحة اقتضاها التكليف، لمصلحة اقتضاها التشريع. تقديم المفضول على الفاضل قبيح ظلم، فكيف تنسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ هذا هو واحد من عوام الناس ابن أبي الحديد المعتزلي يحاسب على هذه الكلمة، وقفوهم إنهم مسؤولون. فإذا عقيدتنا نحن الشيعة الإمامية الاثني عشرية أنه يجب أن يكون الإمام أفضل من غيره. ولماذا؟ لقبح تقديم المفضول على الفاضل بحكم العقل، مسألة مبتنية على الحس والقبح العقليين. لذلك قال شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله في كتاب الاقتصاد: وأما الذي يدل على أنه يجب أن يكون الإمام أفضل ما نعلمه ضرورتان من المرتكزات الوجدانية من قبح تقديم المفضول على الفاضل، والعلم بقبح ذلك ضروري كما مر علينا أن الحسن والقبح عقليان وهما عقليان للعلم الوجداني بحسن العدل والإحسان وقبح الظلم والطغيان، وهذا حكم ضروري بديهي من البديهيات والوجدانيات والمرتكزات الوجدانية في فطرة كل إنسان، سوى أنه من الأحكام العقلية العملية مقابل شنه الحكمة النظرية، لأن أكو حكمة نظرية وأكو حكمة عملية من المرتكزات الوجدانية من البديهيات العقلية عند كل إنسان. والعلم بقبح ذلك أي بقبح تقديم المفضول على الفاضل ضروري بديهي من المرتكزات الوجدانية، لا يختلف العقلاء فيه، ولا علة لذلك إلا أنه تقديم المفضول على الفاضل فيما كان أفضل منه فيه قبيح بحكم العقل. الآن مثلا بالنسبة للزعامة الدينية، بالنسبة للمرجعية، قدم طالب علم ولو من الفضلاء يدرس المسائل مثلا كفاية أو يدرس كفاية مثلا ذات الأصول، ما يخالف على عينه ورأسنا، لكن تقدم مثلا فاضل من أهل العلم على المرجع الأعلى، على فقيه الفقهاء وأعلم الفقهاء والمراجع، يصير هذا بحكم العقل؟ أو تجيب لك واحد مثلا من سوق السمك وتخليه مرجع إلى الأمة، زين من احترام طب، بس يعني من باب أمثال تضاف. أو تجيب مثلا طالب مبتدئ بدراسة اللغة الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية، وتقدم على بروفيسور متخصص في اللغة الفرنسية أو اللغة الألمانية وتخليه يشرح للطلاب مثلا في الجامعات الأكاديمية، أليس قبيحا؟ لا، بل تقدم هذا الطالب على ذاك البروفيسور، أو الطالب المبتدئ في علم الطب على أعلم الأطباء في العالم، أليس ظلما؟ سيأتي ابن أبي الحديد المعتزلي ويقول: الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل. أما على رأي الشيعة الإمامية، مذهب الشيعة الإمامية الجعفرية، واضح المسألة، حيث كان الإمام بتعيين من الله سبحانه وتعالى، حيث يقول في الآية الكريمة: لا ينال عهد الظالمين، فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة، كما ورد في الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام. لذا قال شيخ الطائفة الشيخ محمد بن الحسن الطوسي: وإذا كان الله تعالى هو الناصب للإمام عليه السلام، إني جاعلك للناس إماما وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وإذا كان الله تعالى هو الناصب للإمام عليه السلام يجب أن لا ينصب إلا من هو أفضل. فالمسألة ينبغي أن تكون من الواضحات. لذلك قال المحقق الطوسي رحمه الله في تجريد الاعتقاد: المسألة الثالثة في أن الإمام يجب أن يكون بحكم العقل أن يكون أفضل من غيره. قال: وقبح تقديم المفضول معلوم، يعني من الواضحات البديهية مرتكزات الوجدانية، ولا ترجيح في المساوي. أقول شارح العلامة الحلي: الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته. أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم. وهذا ما اعترف به كبار علماء أهل السنة. فراجع إلهيات التجريد المقدس الأردبيلي، راجع الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة للقاضي الشهيد السيد نور الله التستري جد السيد المرعشي النجفي، صاحب كتاب الصوارم المهرقة وإحقاق الحق، ومعروفة كيفية شنه مقتل هذا العالم، حتى قتلوه ووضعوه شنو في خيشة وأحرقوه. يرد على كتاب ابن حجر الهيتمي الصواعق المحرقة، يقول قال في المقدمة الثالثة، يقول: المقدمة الثالثة الإمامة تثبت إما بنص من الله على استخلاف واحد من أهلها، وإما بعقدها من أهل الحل والعقد لمن عقدت له من أهلها. واعلم، هذا ابن حجر الهيتمي في صواعقه المحرقة، واعلم أنه يجوز نصب المفضول مع وجود من هو أفضل منه لإجماع العلماء بعد الخلفاء الراشدين على إمامة بعض من قريش مع وجود أفضل منه فيهم. ولأن هذا دليل إجماع علماء، ولأن عمر جعل الخلافة في ست بين ستة من العشرة يعني المبشرين منهم جعل الخلافة في ستة من العشرة، منهم عثمان وعلي وهما أفضل أهل زمانهما، فلو تعين الأفضل لعين عثمان. من شوي يقول يجوز نصب المفضول مع وجود من هو أفضل، الآن يقول فلو تعين الأفضل لعين عثمان، فدل عدم تعيينه أنه يجوز نصب غير عثمان وعلي مع وجودهما. والجواب يقول السيد الشهيد القاضي نور الله التستري، أقول أولا التحقيق أن الإمامة لا تثبت إلا بنص من النبي صلى الله عليه وآله أو من الإمام المنصوص على إمامته، وبينا أن مرجع ذلك إلى النص من الله سبحانه وتعالى، لكن بإبلاغ من النبي أو من الإمام على الإمام الذي بعده، ولكن جعل الإمامة من الله سبحانه وتعالى ابتداء، لأنه العهد المعهود، قال لا ينال عهدي الظالمين. بعدين يناقش فيها الإجماع المدعى، ثم يقول إنه قد دل العقل والنقل على أنه يجب أن يكون الإمام أكمل وأفضل في جميع أوصاف المحامد كالعلم والزهد والكرم والشجاعة وغير ذلك من الصفات الحميدة والأخلاق المرضية، وبالجملة يجب أن يكون الإمام أشرفهم نسبا وأعلاهم قدرا وأكملهم خلقا وخلقا، كما وجب ذلك في النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى أمته، وهذا الحكم اتفق عليه من أكثر العقلاء، إلا أن أهل السنة خالفوا في أكثره كالأعلمية والأشجعية والأشرفية إلى آخره. إلى أن يقول وكذلك فريق من المعتزلة منهم عبد الحميد بن أبي الحديد المدائني، قال ويا الجماعة بجواز تقديم المفضول على الفاضل لمصلحتين، ما وقالوا اسمع الكلمة من ابن أبي الحديد وراجع شرف النهي، وقالوا إن عليا عليه السلام أفضل من أبي بكر، ولكن جاز تقديم أبي بكر على علي عليه السلام لمصلحتين. السيد القاضي نور الله التستري علق يقول وهذا القول غير مقبول، إذ يقبح من اللطيف الخبير، يقبح على الله سبحانه وتعالى والقبيح لا أصدر منه، أن يقدم المفضول المحتاج إلى التكميل على الفاضل الكامل عقلا ونقلا. يجيب مثال يقول لأنه يقبح في العقول أيضا أن يجعل المفضول المبتدئ في الفقه مقدما على عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وذلك بين عند كل عاقل، والمخالف فيه مكابر. لهذا قلنا أدلة الإمامة ينبغي أن تكون واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، لا ينكرها إلا مكابر معاند يخالف حكم عقله، وهو يقول بالحسن والقبح العقليين كابن أبي الحديد المعتزلي، ومع ذلك لا يتورع أن يقول في مقدمة كتابه شرح النهج الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل. هذا وين راحت مسألة الحصوك والعقلين، وين راحت الموازين العقلية؟ ومن العجائب أن ابن أبي الحديد المعتزلي خالفها هنا مقتضى ما أجمع عليه من القول بالحسن والقبح العقليين، وأشنع من ذلك أنه نسب هذا التقديم الذي ذهب إليه إلى الله عز وجل، فقال في خطبة شرحه لنهج البلاغة الحمد لله، وراها طبعا عطف الحمد لله، قال وقدم المفضول على الفاضل بمصلحة اقتضاها التكليف، وهذا في غاية ما يكون من السخف. لماذا؟ لأنه نسب ما هو قبيح عقلا إلى الله عز وجل، والمعتزلة ينزهون الله، يقولون بالعلى وين راح؟ راحت مقالتكم العدل والتوحيد في جانبي. ايش قال لي الشيخ حسن البحراني؟ مع انه عدلي المذهب وقد خالف مذهبه. الى ان قال السيد رحمه الله، لان هذا التقديم، ولا يخفى ان هذا يقول التوجيه والحكي هذا والتبرير مما شنو لا وجه له سوى التحامل على علي بن ابي طالب سلام الله عليه. لان هذا التقديم، انت تقول الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، نسبت التقديم الى من؟ الى الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لأن هذا التقديم إن كان من الله تعالى لم يصح من علي عليه السلام الشكاية مطلقا. الشك ويقول في الخطبة الشقشقية التي اعترف ابن أبي الحديد المعتزلي بأنها من كلام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. أما والله لقد تقمصها فلان، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلى أن قال عليه السلام: متى اعترض الريب في، فيا لله وللشورى، متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر. فهذا التقديم إن كان من الله تعالى لم يصح من علي عليه السلام الشكاية مطلقا، لأنها حينئذ تكون ردا على الله سبحانه وتعالى، والرد عليه على حد الكفر والعياذ بالله. يلتزم بلوازم هذه المقالة ابن أبي الحديد المعتزلي. وإن كان من الخلق تقديم، فإن كان هذا التقديم لمصلحة المكلفين وعلم بها جميع الخلق غير علي سلام الله عليه، فقد نسب الإمام عليه السلام إلى الجهل بما عرفه عامة الخلق. وإن كان لا لمصلحة، كان تقديما بمجرد التشهي، فلم تكن الشكاية على الوجه الذي توهمه ابن أبي الحديد. والعقل والنقل كما أشرنا إليه دال على قبح ذلك. أما العقل فظاهر يقبح تقديم المفضول، وحتى إذا اثنينهم مستاوين لا ترجيح في المساوي، ترجيح بلا مرجح. وأما النقل فلأن القرآن نص على إنكار ذلك، حيث قال تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وقد اعترفوا بمقالة الخليفة: أقيلوني فلست بخيركم وعلي بكم. وكم مرة صرح الخليفة الثاني: لولا علي، لولا علي. طبعا المراد من الأفضلية، مراد من الأفضلية هو كثرة الثواب، ينبغي أن يكون واضحا. ولذا حينما تكلمنا عن أفضلية الأنبياء والرسول وأفضلية النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، بين على الملائكة عليهم السلام، بينا هذه النقطة، وهي مراد من الأفضلية يعني أن يكون أكثر ثوابا، لأن الله خلق الإنسان عقل بلا شهوة كما في حديث أمير المؤمنين سلام الله عليه. خلق الإنسان الملك شنو؟ عقلا بلا شهوة، وخلق البهيمة شهوة بلا عقل، وخلق الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله على شهوته كان أفضل من الملائكة، ومن غلبت شهوته على عقله كان أخس. فالمراد بكونه أفضل أي أنه أكثر ثوابا. فهذا المحقق الحلي رحمه الله صاحب الشرائع في كتاب المسلك في أصول الدين يقول: اختلف الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله على قولين، فطائفة قالت بتفضيل علي عليه السلام على غيره من الصحابة. ما معنى التفضيل وأنه أفضل؟ قال بمعنى أنه أكثر ثوابا. وراح أجي المسألة استدلال المحقق الطوسي رحمه الله هنا في تجريد الاعتقاد، بمعنى أنه أكثر ثوابا وأرجح في الفضائل العلمية والعملية الشرعية، وهذا مذهب الشيعة وبعض المعتزلة، مش كل المعتزلة، بعض المعتزلة يلي منهم ابن أبي الحديد المعتزلي، لكن مع ذلك الرجل قال الحمد لله الذي قدم المفضولة على الفاضل، يعني قدم الأول أبو بكر على علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وأيضا يقول وهو مذهب الشيعة وبعض المعتزلة وجماعة من أصحاب الحديث. وقال الشارح العلامة الحلي رحمه الله: الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته، لأنه إما أن يكون مساويا لهم أو أنقص منهم أو أفضل، والثالث هو المطلوب أي كون الإمام أفضل من رعيته، والأول أن يكون الإمام مساوي للرعية لأحد الرعية حال من حال أحد الرعية. هذا محال، لأنه مع التساوي يستحيل ترجيحه على غيره بالإمامة، والثاني أيضا محال، لأن المفضولة يقبح عقلا، يعني أن يكون الإمام شنو؟ أقل من أحد الرعية، هذا محال، لأن المفضول يقبح عقلا تقديمه على الفاضل، ويدل عليه أيضا طبعا على قول الفخر الرازي، يقول في كتاب الأربعين إن الإمام ليس من شرطه أن يكون واجب العصمة، ليش طبيعي لو قدم المفضول على الفضل. لكن الكلام يمان وهي أمثال ابن أبي الحديد المعتزلي الذي يقول بالحس والقبع العقليين، وهذا حسن وذاك قبيح عقلا. أما من يكر الحس والقبع العقليين في سعة من هذا القول بالنسبة للفخر الرازي، هذا بحكم العقل وهو قبح تقديم المفضول على الفاضل. وأما من النقل الدليل السمعي الشرعي، لأن في علم الكلام يستدل بالأدلة العقلية والأدلة السمعية النقلية الشرعية، لكن يجب أن يكون هذا الدليل السمعي ثابتا من كتاب أو سنة أو حديث متواتر أو حديث محفوف بالقرينة القطعية، بحيث يفيد الاطمئنان واليقين العلمي بصدوره، لا أي خبر أحد. وراح أجيب لك بعض الأخبار والروايات عشان شوية الواحد هم بعد يلطف الجو مثلا. بس نقرأ الآن الدليل السمعي من الآية الكريمة، ويدل عليه أيضا قوله تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ويدل ويدخل تحت هذا الحكم كون الإمام أفضل في أي شيء، أفضل في العلم والدين والكرم والشجاعة وجميع الفضائل النفسانية والبدنية علما وعملا. لذا قال الشيخ المظفر رحمه الله في عقائد الإمامية: ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال من علم وشجاعة وكرم وعفة وصدق وعدل ومن تدبير وعقل وحكمة وسياسة وخلق إلى آخره. والدليل في النبي هو نفسه الدليل في الإمام، المناط والملاك واحد. بل أزيد من ذلك حبيبي المسألة، هذا الإمام الذي هو خليفة الله في أرضه وحجته على خلقه، حينما نقول بأنه أولى بالتصرف وأنه معصومون، الروايات عبرت عن الإمام المعصوم بأنه عين الله الناظرة وأذنه السامعة ولسانه الناطق في خلقه بإذنه. طبعا لا أحد يستغرب ويستنكر علينا هذا، لأنه وارد في الحديث النبوي: لا يزال العبد يتقرب إلي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، من غير لزوم اتحاد ولا حلول. هذا البيان لطيف، وهذا التعبير وجدته في بحوث في علم الأصول تقريرات أبحاث سيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية بقلم أتلاس محمود الهاشم الشهرودي، أنه إرادة الإمام، نقول إرادة تشريعية، أكو إرادة تكوينية أكو إرادة تشريعية. إرادة تكوينية: إنسان عطشان يتحرك نحو الماء بنفسه، يسعى نحو الماء. أكو إرادة تشريعية: يأمر من يمتثل هذا الطلب وهذا الأمر. فالإمام المعصوم كما النبي المعصوم كما الرسول، النبي والإمام من هذه الحيثية كما عبرت عنه هذه الروايات، معصوم يعني هو ينطق عن الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى النبي إن هو إلا وحي يوحى. كذلك الإمام في أقواله وأفعاله وتصرفاته وسلوكياته إلى آخره. فلذا ورد في توحيد الصدوق الباب 24: باب معنى العين والأذن واللسان. الرواية صحيحة، يقول أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى له الأشعري القمي عن الحسين بن سعيد له الأهوازي عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم في جماعة من أصحاب الإجماع: قد أجمع الكل على تصحيح ما يصح عن جماعة فليعلم. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن لله عز وجل خلقا من رحمته، خلقهم من نوره ورحمته، من رحمته لرحمته. هذا بعد يريد بعد شرح بيان وهي العرفان، من رحمته لرحمته، فهم عين الله الناظرة. هنا الشاهد: فهم عين الله الناظرة وأذنه السامعة، لأنه معصوم. شلون الملك معصوم؟ لا يعصون الله ما أمرهم. فهو إرادته ثانية في إرادة الله، مشيئته ثانية في مشيئة الله. رضا الله رضانا أهل البيت. فلذا ورد في الأحاديث النبوية فاطمة بضعة مني، من آذاها؟ فاطمة بضعة من، إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب، معصومة بنصاية التطهير بعد. مو بس أنه قال لا ينال عهد الظالمين، آية الطهارة والعصمة لها تأمل، تفكر، تدبر. إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. بالنسبة لآية التطهير قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ولا ينال عهد الظالمين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهم عين الله الناظرة وأذنه السامعة ولسانه الناطق في خلقه بإذنه، وأمناؤه على ما أنزل من عذر أو نذر أو حجة، فبهم يمحو السيئات، وبهم يدفع الضيم، وبهم ينزل الرحمة، وبهم يحيي ميتا، وبهم يميت من الضلالة إلى الهدى إلى آخر الحديث. وبهم يقضي في خلقه قضيته. قلت جعلت فداك محمد بن مسلم، اللي حتى في صحيح مسلم له روايات وأخبار وأحاديث. محمد بن مسلم الثقفي راجع كتاب المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين، أخرج له مسلم في صحيحه. قلت جعلت فداك، من هؤلاء؟ قال الأوصياء. ولذا ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه وأنا يد الله المبسوطة على عباده بالرحمة والمغفرة، وأنا باب حطة، من عرفني وعرف حقي فقد عرف ربه، لأني وصي نبيه، وأنا حبل الله المتين، وأنا عروة الله الوثقى، وأنا عين الله وكلمة التقوى، وأنا عين الله ولسانه الصادق، ويده، وأنا جنب الله الذي يقول أن تقول نفس يا ابن أبي الحديد، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله. ويكفينا حديث واحد في بيان أفضلية علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وهو قول النبي محمد صلى الله عليه وآله: ضربة علي يوم الخندق أفضل من عمل أمتي أو من أعمال أمتي إلى يوم القيامة. راجع المستدرك على الصحيحين مناقب الخارزمي تفسير الكبير للفخر الرازي: ضربة علي خير من عبادة الثقلين. هذا الحديث مشهور بل متواتر، ولذا قبله كبار علماء الكلام من أهل السنة، أئمة المتكلمين، مش ناس عاديين. إذن الأفضلية بمعنى شنو؟ زيادة الثواب وكثرة الثواب، وأنه أكثر ثوابا. حديث المؤاخاة يقول عبد الباقي أفندي العمري الذي هو من نسل عمر بن الخطاب، يا أبا الأوصياء أنت لطاها صهره وابن عمه وأخوه، إن لله في معانيك سرا أكثر العالمين ما عرفوا. صهره وابن عمه، حديث المؤاخاة مستدرك على الصحيحين، حينما آخى النبي صلى الله عليه وآله بين أصحابه وكان بالمدينة المنورة أن يؤاخي المهاجري الأنصاري على القاعدة المفروض للإمام سلام الله عليه، يشوف له واحد من الأنصار تآخوا في الله رجلين رجلين اسمه. والرواية عن عبد الله بن عمر الخطاب لما آخى النبي بين أصحابه بقي أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى رسول الله وعيناه تدمعان بهذا المضمون، قال يا رسول الله أخيت بين أصحابك ولم تأخي بيني وبينك، قال إنما ادخرتك لنفسي، أنت أخي في الدنيا والآخرة. هذا من قلق الآن من كتاب الأربعين للإمام الفخر الرازي الحجة الثانية عشرة. قال غير حديث الحديث وحديث وحديث تكفينا هذا الآن، أنه صلى الله عليه وآله الحجة العاشرة قول النبي من كنت مولاه فعلي مولاه، أنه صلى الله عليه وآله لما آخى بين الصحابة اتخذه لنفسه، وروي أن علي عليه السلام والكلام للفخر الرازي، وروي أن علي عليه السلام قال في مواضع كثيرة أنا عبد الله وأخو رسول الله، لا يقول أحد بعدي إلا كذاب، أنا الصديق الأكبر وأنا الفاروق الأعظم الذي يفرق بين الحق والباطل، وإنما قلنا إن المؤاخاة تدل على الأفضلية لأن المؤاخاة مظنة المساواة في المنصب. القائد والرهبر الأعظم يقول لأي واحد أنت أخي، صح ولا لا؟ إنما ادخرتك لنفسي، أنت أخي في الدنيا والآخرة. يعني النبي لمن يقول هذه الكلمة؟ إلا لمن كان لكذات كذاته حيث لولا أنها مثلها لما آخاها، يقول الأزري، وأنفسنا وأنفسكم. يقول فخر رازي وإنما قلنا إن المؤاخاة تدل على الأفضلية لأن المؤاخاة مظنة المساواة في المنصب. لهذا حديث المنزلة شي يقول يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وكون كل واحد منهما مقام الآخر، فلما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من الكل كان القائم مقامه كذلك. بعد حديث الذي أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن مسروق عن عائشة يسألها يعني ما قال رسول الله في الخوارج، قال سمعته يقول، هذا مضمون الحديث، إنهم شر الخلق والخليقة، يقتلهم خير الخلق والخليقة، وأقربهم إلى الله وسيلة. هذا في مسند أحمد بن حنبل. الحجة الثالثة عشرة كلام للفخر الرازي، ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في ذو الثدية وقعة النهروان، معروف هذا ذو الثدية، راجع مروج الذهب المسعودي، قال في ذي الثدية يقتله خير الخلق، وفي رواية أخرى يقتله خير هذه الأمة، وكان قاتله هو علي بن أبي طالب عليه السلام. بعد الحجة الرابعة عشرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة إن الله اطلع على أهل الدنيا فاختار منهم أباك فاتخذه نبيا، ثم اطلع ثانية فاختار منهم بعلك فاتخذه وليا. كتاب الأربعين الفخر الرازي. وما شاء الله من الأدلة والاحتجاجات، لكن هم نكتفي بالحجة التاسعة عشرة. قال روى أحمد البيهقي من كبار أئمة الجرح والتعديل ومعتد به كثيرا خصوصا عند علماء أهل السنة والسلفية. البيهقي معروف بالي. يقول روى أحمد البيهقي في فضائل الصحابة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وعلم آدم الأسماء، ولهذا قال سلوني قبل أن تفقدوني، علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. وقال رسول الله أنا مدينة العلم وعلي بأس. اعترف ابن حجر بهذا الحديث وموجود في المصادر القديمة، لكن تروح الآن لسنن الترمذي في الطبعات الجديدة لا تجد أثرا لهذا الحديث. هاي الأمانة العلمية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا بعد حديث آخر يعني، والحديث ذو شجون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ظاهر هذا الحديث يدل على أن علي عليه السلام كان مساويا لهؤلاء الأنبياء عليهم السلام في هذه الصفات، جمعت في صفاتك الأفضل. هذا الكلام فخر رازي. ها، ولا شك، قال ولا شك أن هؤلاء الأنبياء كانوا أفضل من أبي بكر وسائر الصحابة، والمساوي للأفضل أفضل، فوجب أن يكون علي عليه السلام أفضل منهم. بعد عن أحمد بن حنبل: ما جاء لأحد من الصحابة في الفضائل كما جاء لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. فلهذا احنا تبركان نأتي إلى ديوان وأشعار السيد الحميري رحمه الله، لأن هذا بإمضاء من الإمام الصادق اللي يقول عنه ابن حجر، شي يقول عنه: السيد الحميري الشاعر المفلق يكنى أبا هاشم كان رافضيا خبيثا. أعرض شنو؟ الإمام الصادق له كلمات في هذا الرجل: ولقد عجبت لقائل لي مرة علامة فهم من الفقهاء، سماك قومك سيدا. وسيد الحميري صدقوا به، أنت الموفق سيد الشعراء. الشيخ علي الجيشي رحمه الله يقول: يا جاعلا حيدرة رابعا للخلفاء والفضل للأولي، دعني مع الآخر يوم الجزاء وكن مع الأولي والأفضل. سيد الحميري شي يقول؟ ليش صار رافض خبيث؟ لأن عنده هاي الأبيات: والفوز للشارب من حوضهم، والويل والذل لمن يمنع، والناس يوم الحشر آياتهم خمس، فمنها هالك أربع: فراية العجل وفرعونها، وسامري الأمة المشنع، وراية يقدمها حبتر للزور والبهتان. كم أبلها؟ يقول رافض خبيث يعني، بل رافض خبيث: وراية يقدمها نعسل لا برد الله له مضجع، أربعة في سخر أودع ليس لها من قعرها، ليس لهم من قعرها مطلع، وراية يقدمها حيدر ووجهه كالشمس إذ تطلع. الحميري خادمكم، شلون الحميري خادمكم لم يزل ولو يقطع إصبعا إصبعا. هذا رافضي خبيث. من أبيات السيد الحميري بحث الأفضلية، كلام الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره، يقول: وبخم إذ قال الإله بعزمة. شلون بعزمة؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل أما بلغت رسالة. وبخم إذ قال الإله بعزمة: قم يا محمد بالولاية فاخطبي، وانصب أبا حسن لقومك إنه هاد، وما بلغت إن لم تنصبي. فدعاه ثم دعاهم فأقامه لهم، فبين مصدق ومكذبي الروايات والسيرة المعتبرة تقول لما رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يد علي عليه السلام وقال من كنت مولى فهذا مولى، تغير وجه الرجل فدعاه ثم دعاهم فأقامه لهم، فبين مصدق ومكذب جعل الولاية بعده لمهذب. هذا شاهد حديثنا أن الإمام يجب أن يكون أفضل. جعل الولاية بعده لمهذب، ما كان يجعلها لغير مهذب. يا ابن أبي الحديد تقول على الله تفتري وتقول الحمد لله الذي قدم المفضولة على الفاضل. جعل النبي جعل الولاية بعده لمهذب، ما كان يجعلها لغير مهذب. إنا ندين بحب آل محمد دينا، ومن يحببهم يستوجب منا المودة والولاء، ومن يرد بدلا بآل محمد لا يحببي، ومتى يموت يرد الجحيم ولا يرد حوض الرسول، وإن يرده يضرب. زاد عنه رجال، فلهذا يقول لك هذا رافضي. ويقول السيد الحميري رحمه الله محمد خير بني غالب وبعده ابن أبي طالب، هذا نبي ووصي له ويعزل العالم في جانبي. هاي طبعا قرأنا أبياتها يسموها القصيدة المذهبة، وشارحنها السيد المرتضى علم الهدى بأمر من والده الشريف. عرفت شلون؟ من كان أعلمهم وأقضاهم، ومن جعل الرعية والرعاة سواء، من كان باب مدينة العلم الذي ذكر النزول، إلى آخر أبياته. فالخلاصة أن الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره. المسألة الرابعة في وجوب النص على الإمام، قال والعصمة تقتضي النص وسيرته عليه السلام، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.